لا تفاء مساكنها ولا تؤدب. فصارت الآن البلاد ثلاث أقسام: ما يجوز بيعه وإجارته، وما تجوز إجارته دون بيعه، وما لا تجوز إجارته ولا بيعه. شوف الآن الذي فتح عنوة تجوز إجارته دون بيعه إلا المساكن، إلا المساكن. ومكة لا يجوز بيعها ولا إجارتها، من استغنى عن بيته رفع يده عنه وقال الله بالناس. وبقية الأماكن يجوز بيعها وإجارتها، يجوز بيعها وإجارتها، كأرض المدينة، وكذلك أيضا أرض بيت المقدس وبقية الأراضي يجوز بيعها وإجارتها. قال بل كؤتة: ولا يصح بيع نقع البئر. بيع نقع البئر مو بالبئر، نقع البئر. كيف نقع البئر؟ إنسان حفر ماء بئرا، رجل حفر بئرا، البئر صار فيه ماء، يجوز يبيع النقع ولا لا؟ ما يجوز يبيع النقع. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنقع. ولأنه لا يملكه إلا بحيادته، وما هذا؟ متى يحوزه؟ إذا أخرجه من البئر، إذا أخرجه من البئر وجعله في خزانات أو في برك، حينئذ يملكه فله أن يبيعه. أما ما دام في البئر فإن الذي جمعه هو الله عز وجل، والناس فيه شركاء، فلا يجوز بيعه. كذلك لا يجوز بيع ما ينبت في أرضه من كلى وشوك. بيع ما ينبت في أرضه من كلى، الكلى يعني العشب، والشوك الشجر. ما يجوز أن تبيع ما ينبت في أرضه، مهم ما أنبته، ما ينبت من الله بدون سبب منك، هذا ما يجوز تبيعه. فإذا كان عند سام مس حياله، هل وش حياله؟ مزرعة كبيرة مثلا ما فيها زرع، ما زرع فيها شيء، لكن أنبت الله فيها عشبا وأشجارا بدون فعله، ما يجوز بيعها. السبب الدليل قصد قوله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى. هذا الكلى أنت ما خسرت ولا أنبت ولا سقيت ولا سويت شيء، هذا من الله. طيب بالنسبة لك تعرضنا لذكر بيع رباع مطلوب وجه، وقلنا أن المذهب لا يجوز البيع ولا الإيجار، وأن الشيخ الإسلام قال يجوز البيع دون إيجار، وأن مذهب الشافعي وجماعة جواز البيع والإيجار، وأن أتم لكم ملكا كاملا، وهذا هو الذي نصره موفق بن موري فهم المنصور، نصره وأيده بأحلة كثيرة، وقال إن صحيح جواز البيع والإجارة في بلوك مكة. والعمل على أي الأقوال؟ أخير على العمل على قول الأخير منذ أزمات كثيرة. أما القول بأنها لا تباع ولا تؤجر فهو قول ضعيف، وأما القول بأنها تباع ولا تؤجر ففيه شيء من القوة لقوله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباكي. وأما القول بجواز البيع والإجارة حجتهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له عام الفتح: أتنزل غدا في دارك؟ فقال: هل ترك لنا عقيل من دار أو رباع؟ وعقيل هو الذي ورث أبا طالب. فظاهر هذا الحديث أن بيوت مكة ورباعها تملك، وإذا ملكت جاز بيعها وجاز الشراء وجاز التجارة. وهذا مذهب الشافعي. هذولك عندهم دليل يا شيخ؟ والله عندهم دليل، عندهم دليل حديث ضعيف: مكة حرام بيعها حرام إجارة، أو رباع مكة حرام بيعها حرام إجارة، ولكن هذا الحديث ضعيف. ما تقول الشيخ وش الزايد عن ذلك؟ نعم لا حتى أما الشيخ فيستدل الآية: ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه ولا. ولكن يجاب عن هذا بأن يقال: أما أمكنة المشاعر المساجد فلا شك أنها لا تملك، وأن بيعها وشراءها حرام، مثل البناء في منى، البناء في منى لا يملكه صاحبه ولا يجوز أن يؤجره ويحرم على إداره، لأن منى محل منصب والناس مضطرون إلى النزول فيه، بخلاف مكة. مكة من لم يتمكن من نزول بيوتها نزل في محل آخر وجاء إلى مسجد الحرام، لكن منى ومزدلفة وعرفة الناس مضطرون إلى البقاء فيه، فكيف يأتي واحد مثل يتملك الأرض ثم يؤجرها على الناس بآجار كثيرة؟ ولهذا لا شك أن هؤلاء فعلوا حراما وأكلوا حراما، ففعلوا حراما ببنائهم على هذا المشعر، وأكلوا حراما بماذا؟ بالإيجار. ولهذا يجب أن تهدم هذه البيوت، يجب أن تهدم، وإذا كان من المصلحة أن يبنى بيوت فلتكن على سفوح الجبال، وتكون أيضا تبعا للحكومة الدولة مو بالأفراد، والدولة تؤجرها إن رأت المصلحة في تأجيرها حتى ينضبط الناس فيكون جرفها لبيت الناس. وكان عندهم تفكير في هذا الأمر، عندهم تفكير أنهم يجعلون وسط منى ليس فيه بناء إطلاقا، ويجعلون البيوت على سفوح الجبال حتى ينتفعوا من هذه السفوح، وتبقى منى أرضا بيضاء. وفيه مصلحة، الحقيقة أن البناء فيه مصلحة لا شك، من جهة وش المصلحة؟ أن الرقعة الصغيرة تسع مئات الناس، بينما لو كان خياما ما تسع هذه الرقعة ولا لخيمتين، لأن هذه الطبقات ينتبع الناس بها. لو جعلت على هذا الوصف والذي ذكرته، وعندهم مشهور بهذا، عندهم مشهور بهذا، وعرض على الملك وعدل فيه بعض التعديلات، لأنهم عرضوه على أنه يكون مرتفع، بنايات مرتفعة، ولكنه عارض، قال ما ينفع الارتفاع، يكثر فيها الناس، إذا ارتفعت كثر فيها الناس، وصارت الخدمات صعبة، لو يحصل حريق ولا شيء مشكلة. فإذا جعل الطوابق قليلة ويجعل فيها نوافذ كثيرة صار أسهل. نعم، تقدم أيضا أنه لا يصح بين بيع نقع البئر. الدليل الناس شركاء في ثلاث، ولأن نقع البئر ليس من فعلك الذي يأتي به الله عز وجل، فهو كالنهر، لكنها أنهر في جوف الأرض. كذلك لا يصح بيع ما ينبت في أرضه كلو وشوك، لحديث الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار، ولأن هذا الكلأ الذي نبت فعل كله بفعل الله، فيكون الناس فيه شركاء، ولكن صاحبه أحق به من غيره. يعني لو كان هذا الرجل يحتاجه لمواشيه فله أن يمنع غيره منه لأنه على أرضه، فيكون أحق به من غيره. لكن إذا كان لا حاجة له به فإنه لا يحل له أن يمنع غيره. طيب ما رأيكم لو أنه استنبت الأرض، استنبتها بمعنى أنه قال بخليك تنبت وأنا أزرعها، وبإمكانه أن يزرعها ولا يحصل فيها هذا النبات، لكن تركها قال أبيها تنبت، هل يجوز بيع هذا الكلى ولا ما يجوز؟ والآن الذي أنبته الله، لكن هو الذي اختار أن تبقى هذه الأرض غير مزروعة من أجل نبات الكلى، فهل نقول إنه يجوز لك الآن أن تبيع هذا الكلى لأنك امتنعت عن زرعها من أجله؟ ذهب بعض أهل العلم إلى جواز، وأنه يجوز في هذه الحال أن تبيعه، لأنه وإن كان ليس منك فعل في إنباته ولا بذر ولا حرث، لكن أنت حرمت نفسك من فعل الأرض من أجل هذا النبات، فيكون هذا كما لو وضع الماء في الإناء، فإنه يجوز بيعه. ولكن الأخذ بعموم الحديث أولى، لأنه قال إن هذا حق لعموم الناس ولكن أنت أحق به من غيره ما دمت محتاج له. نعم حديث ما المراد بالنار اختلف فيه المفسرون على قول أحدهما أن المراد الوقود وقودنا فالحطب والأشجار التي يغل بها، والقول الثاني أن المراد بالنار أنني إذا أردت أن أقتبس من نارك فلا تمنعني، لأن هذا الإحراق الذي في النار مهم جدا، هذا من الله عز وجل، فيكون الله هو الذي خلقه فلا تمنعني شيئا، الله الذي خلقه للجميع. ثم إنني إذا استوقفت منك هل تضر؟ هل ذلك يضر النار؟ ما يضر، فكيف تمنعني شيئا أن أنتفع به وهو لا يضره؟ والصحيح أنه يعم الوجهين، فالحطب الذي ما أنبته صاحبه الناس فيه شركاء لأنه مثل الكلاء، الكلاء العشب، الحطب أصل الشجر، إذا كان هم يقولون أن الكلاء العشب، فهذا الحطب يكون من جنس الكلاء. وأما المسألة الثانية فكذلك أيضا، رجل مثل جاي يستوقظ النار يقول لا ما يجوز. لا إذا كنت مشتري فهو ملكه، أو أنت مثلا قطعت وجبت عندك فهو ملكه، لكن إذا صار هذه أشجار يعني وقود واقع ما ملكه أنت، ما يمكن تقول هذا أنا ببيع عليك هل قطعة من الأرض فيها الحرام. نعم تصير كثير بعض المشاكل تصير اقتراب من هذا القرى، بعض الناس يجيد الحطب إنما منعناهم، لكن نمنعهم إلى أن يستوي هذا الشيء، وهذا يفعله بعض الأمراء، والآن لو بدأوا يحسون منه أجهزوا عليه ولا بغيه كذلك، إننا نمنعه لأجل أن يكون الناس فيه يكونه جميعا. اي نعم كل شيء يمده الله فليس لك حقا تمنع غيرك منه، هذا القاعده. نعم لو فرض عندك انك كثير والنار راهن عليك وجاء واحد قال انا بداخل النار بسني ما يسمى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون المبيع وكذلك الثمن مقدورا على تسليمه. وش الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، هذا واحد. الدليل الثاني حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تبع ما ليس عندك. فالذي لا يقدر عليه لا شك أن بيعه غرض، والذي لا يقدر عليه ليس عنده، وعلى هذا فلا يجوز البيع. ما وجه كون غير المقدور عليه غررا؟ لو أنك بعت عبدا آبقا، آبقا يعني هاربا من سيده، عبد هاربا من سيده، إذا بعته فهل المشتري الآن ضامن لوجوده؟ لا، غرر. ثم إذا بعته أيضا فيه، ويمكن نجعل آية الميسر تدلين على هذا أيضا، إذا بعته فإنك ستبيعه بأقل من ثمنه لو كان موجودا، أليس كذلك؟ وحينئذ إذا لقيه المشتري صار غانما، وإن لم يلقه صار غارما، فيكون هذا من الميسر. والميسر محرم بنص القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يكون الأدلة الآن من القرآن ومن السنة. من القرآن إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. من السنة حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والحديث الثاني حكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك. من النظر أيضا والقياس، تحريم النظر والقياس، أن يقال إن بيع هذا لا بد أن يؤدي إلى شيء في النفوس، عداوة وبغضاء، لأن المشتري إن وجده من الذي يقصد؟ البائع. البائع يقول كيف هذا حق علي ليتي ما بعته ويندم يصير عنده هواجيس وساوس، وإن لم يجده من الذي يقصد؟ المشتري. وهذه مفاسد، سواء أوجبت العداوة والبغضاء أو أوجبت الندم والتحصل على ما حصل، كل هذا أمر يقتضي أن يكون هذا العمل محرما. طيب، فلا يصح بيع الآبق أو شارد، بيع آبق أو شارد، وش الفرق بين الآبق والشارد؟ الشارد الجمل يشرب، ما يصح فيه. لماذا؟ لأنه غير مقدم على التسليم، يمكن يبقى الشارد ما يقدر، ما يستقبل أن نأخذه. وطير في هواء ما يصح أن يبيع طيرا في الهواء، إن كان الطير غير مملوك لك فالأمر ظاهر. لو مثل واحد شاف غرانيق تطير في الجو، قال بعت عليك هذا الفرق، هذا الفرق فرق ما تقارن، نعم يجوز ولا لا؟ لماذا؟ لأنه ليس مركبا، هذه واحد، ولأنه غير قادر على تسليم هذا الثاني. طيب، إذا قلت أن رجل عنده حمام، حمام توشري كثير 100 حمام، ففتح الباب فطارت كل الحمامات، فقال لصاحبه أبيع عليك الحمام 100 يصبح 500، أبيع عليك 200، هل طار؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ليش ما يجوز؟ ملك، أنا مالك، لكن غير مقدور على تسليمه فلا يصح. طيب، لو ألف الرجوع، لو كان هذا الطيب يألف الرجوع، يوجد الحمام المربى يألف الرجوع ولا لا؟ يطير مثلا بالنهار ويجي بالليل، فقال بيع عليك الحمام اللي عندي وشايف وعارف، لكنها الآن مهم موجودة في البيت، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. المذهب لا يجوز ولو ألف الرجوع، لأنه قد لا يرجع، قد يسلط عليه أحد يرميه يقتله، وقد يألف حمامات أخرى يمشي معه، فهو ما يصنع. والمثل بدل ما نقول نبيعه الآن نبيعه إذا رجع في الليل، ما يبقى مثلا مرتبش إما مثل الغنم بشرف لا لا لا لا لا تركه معها الرأي تقدر عليه، هذا ما مهم. ولهذا لو شردت البعير ما جاز بيعه حتى ذرت. نعم، بيع أوكار الصدور إيه، ما يجوز لأنها غير مقدون عليه، يمكن يجي للوكل يمكن ما يجي. طيب، أيضا سمك في ماء، سمك في ماء إن كنت لم أملكه بعد وهو ما يصح البيع لسببين: أنني لست بمالك، وأنه غير مقدون على تسليمه. إنسان مثلا حوله مستنقع وفيه سمك، فقال لشخص أبيع عليك السمك أبدي بهذا النهر أو بهذا المستنقع، لا يجوز لأنه لم يملك. فإن كان ملكا هو الذي وضع على المستنقع لأجل يدع فيه السمك وما يجوز، لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليمه. لكن هذا إذا كان متصل بالبحر، أما إذا كان بمحصور والسمك مرعي فإنه يصح، لأنه معلوم ومقدور على تسليمه، بخلاف الذي يتصل بالبحر لأنه غير مقدور على تسليمه. طيب، يقول المؤلف: وسمك في ماء وطير في هواء، وسمك في ماء ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه. طيب ما رأيكم في من باع عمودا من المسجد الحرام على شخص ليضيفه لوالده؟ تسليم العقار ونحن بالتخلية والفضل تعالى الآن ما حول العمود أحد خليته لك اشتره ووقفه على والده إذا كل من صلى عند العمود يأتيك أجره يجوز ولا لا؟ وش السبب؟ لأنه لا يملك. ومع ذلك قيل لي إنه يوجد بعض الناس والعياذ بالله يغررون بعوام الحجاج ويجيبوا تعالى بفعلك هذا العمود، وأحيانا يدعون أن هذا العمود صلى إليه رسول عليه الصلاة والسلام، نعم، وأحيانا يدعون عليها العمود التي في الروضة في المسجد النبوي، وهي روضة من رياض الجنة، يجيك عمود في روضة من رياض الجنة، ولك مسكين يشيء بغالب كم صلى الله عليه وسلم، نعم، يقول لا يملك ولا يملك ولا يقول ولا سمكنا ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه، ولا مغصوب، المغصوب هو الذي أخذ من مال من صاحبه قهرا، هذا المغصوب. فلو أن هذا المغصوب عند الغاصب وبعته على شخص غير الغاصب فإن البيع لا يصح، السبب لأنه غير مقدور على تسليمه. فإن كان هذا الذي بعته عليه قادرا على أخذ من الغاصب فإن بيعه جائز، مثل لو بعته على أمين يستطيع يقول الغاصب أعطني هذا الشيء فإنه جائز، لأنه الآن مقدور على نفسه. لو بعته على الغاصب نفسه يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ولكن إن قال لي أنا ما نملك إياه لكن بعوه عليه وبعته عليه يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، لأن هذا إكراه. إذا قال ما نملك إياه لكن بعوه عليه غصب، وأنا ما أستطيع أنني أخاصمه وأحكمه، فإن البيع هنا لا يصح. ولو صح البيع لو قلنا بصحته لأمكن كل إنسان يريد شيئا عند شخص أن يعصبه، ثم إذا جيت جاء يطلبه منه قال أبدا أبي تبيع هذا. طيب، وعلم من قول المؤلف ولا مغصوب من غير غاصبه أنه لو باعه على غاصبه أو على قادر على أخذه فإنه يصح. طيب، إذا باعه على قادر على أخذه ولكن هذا القادر عجز ماذا يكون الأمر؟ له أن يفسخ البيع، له أن يفسخ البيع لأنه لم يسلم له العوض، فيقول أنا ظننت أنني قادر على أخذه فاشتريته والآن عجز، فإذا عجز فله أن يفسخ البيع. شيخ، نعم، مثل لو إنسان يعني وإن شاء أخذها من الغاصب الغاصب شرع إذا نحن من هدية وهذاك من يروح يروح القيمة عنية يروح الغاصب يروح الغاصب. طيب، يقول رحمه الله الشرط الثالث أن يكون معلوما برؤية أو صفة، أن يكون الضمير يعود على إيش؟ النبي أو الثمن أيضا، أن يكون معلوما لدى الطرفين برؤية أو صفة. الرؤية لا بد أن تكون مقارنة للعقد أو سابقة على العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا، والصفة لا بد أن تكون فيما يمكن ضبطه بالصفة، لا بد أن تكون فيما يمكن ضبطه بالصفة. إذا برؤية نقول يشترط بالرؤية أن تكون مقارنة للعقد أو سابقة عليه بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا. الصفة يشترط أن يكون فيما ينضبط بالصفة كما سأتي إن شاء الله. طيب، قولها أن يكون معلوما برؤية، هل يختص هذا بالرؤية؟ لا، بالرؤية فيما يعلم بالرؤية، وبالسمع فيما يعلم بالسمع، وبالشم فيما يعلم بالشم وبالذوق فيما يعلم بالذوق. يعني طرق العلم خمسة، ما هي؟ السمع والبصر والشم والذوق واللمس، ومعلوم باللمس بما يحتاج إلى اللمس. فلو فرضنا أن شخصا جاء يشتري طيبا من شخص وهو ما يدري هو طيب ولا ردي ولا وسط، لا بد أن يكون معلوم بالشم. وكذلك القسم، فلا بد أن يكون معلوما بالطريقة التي تناسب هذا المبيع. وهل يشترط أن يكون المشتري عنده علم بهذه الأمور؟ مثل لو كان المبيع جوهرا، الجواهر تعرفون أن أهلها مخصوصون، فأراد أن يبيع هذا الجوهر على شخص لا يدري، ما يعرف الفرق بين الخزف والدر، يجوز ولا لا؟ ظاهر كلام الفقهاء أنه جائز، حتى لو كان هذا المشتري ما يدري وش يلوه، حتى لو جاب له حديد قال له تشغل حديده وهي ما يدري وش يلوه، ظن أن فيها فائدة عظيمة قال بشتري، فاشتراها. يقولون هو الذي فرق، البيع صحيح وهو الذي فرق. وقال بعض العلماء لا بد أن يكون لدى المشتري علم بما يكون له هذا الشيء، وفي قيمة هذا الشيء، وفي توسطه أو ارتفاعه أو نزوله. وهذا لا شك أنه أحوط وأبر. رجل مثلا بعت عليه الساعة، جبت ساعة قلت اشتري هذه الساعة، هو ما يعرف الساعة الطيبات من الرديئة، يمكن يشتري هذه الساعة اللي يمسه 5 ريال يشتريها 50 ريال، أو ربما تكون مزارة في الشيء وفيها نقوش، قال ببيع عليك هذه 5000 ريال ما توجد، نعم، وهي ما تسوى 5000، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن. لكن يقال على القائلون بالجواز يقولون إن هذا يمكن رفعه بماذا؟ بالغبن، يمكن رفعه بالغبن. فالبيع صحيح لأنه معلوم، لكن الخطأ أو الغرر يدفع بالغبن. طيب، أو صفة، الصفة يكون معلوما بالصفة، والموصوف ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون معينا، والثاني أن يكون في الذمة، أن يكون معينا والثاني أن يكون في الذمة. مثال المعين أن تقول بعت سيارتي الفلانية التي صفتها كذا وكذا، هذا موصوف ولا لا؟ ومعين معين. الموصوف الذي في الذمة أن تقول بعت عليك سيارة صفتها كذا وكذا، سيارة هم معين، هذا يسمى موصوفا في الذمة. وكلاهما صحيح، الموصوف المعين والموصوف في الذمة، لكن يشترط أن ينضبط الصفة. وهو بأن قال بعت عليك سيارة التي في البيت، بعد ذلك تشرب وهو ما رأى السيارة ولا وجد السيارة، فإن البيع لا أسف. الدليل فيما سبق أنه أن هذا فيه نوع من الميسر، لأنه إن كان الإنسان الذي لم يوع إن كان أكثر مما قدره المشتري فهو غانم، وإن كان أقل فهو غانم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، النبي نهى عن بيع الغرر، وهذا لا شك أنه غرر. طيب، إن اشترى ما رآه لكن لم يره البائع، مشاهد لكن البائع ما شاف، مثل أن تكون الساعة وردت الشخص وهي الآن في ميناء مشاهدها مشكلة، لكن البائع ما رآه، يصح ولا ما شاف البيت؟ لا يصح، لأنه لا بد أن يكون معلوما للطرفين، للبائع جاد وللمشتري أيضا. طيب، أو رآه وجهله، رآه وجهله يعني جهله في هذا الشيء، واحد قال معه كيسة فيها شيء، قال تشتري من هذا الكيسة، نعم نعم اللي بيه إيش كم كم بتفضل لا هي اللي فيها بين ثنين ثنين يقول يعني لوك ثنا لوك كل وإذا كان من ثنا ثنين كثيرة فيها ذهب أو جوهر ما أستطاع قال طيب في بال بالبيت وهو ما يدري اللي بحصل يقول ولا ما يدري أكثر لأنه مجهول فيكون غررا مجهول فيكون غررا. طيب لو علم الشيء لا يدري ماذا يفعل به نقول في حديثه نعم أهل الصنف يعرفون غارم وثمينه وليه واللي ما له علم يحط حديثه في شغله ما له قيمة. هل نقول هذا الرجل علم انها حديده فيصح بها او نقول ما يكفي ان تعلم انها من الحديد او من الخبث حتى تعلم ما الذي يصنع به؟ نعم وهذا لا بد ان اعرف بانه كما تستعينون في اشياء ما يجوز في الاسلام لو يلقاه واحد من الناس دعوه يكفيك او بالعكس لحسن الاشياء الدين يجب في اوارد والناس تكفيك فلا بد ان يعلم ما العمل في هذا الشيء؟ ما الذي أمر فيه؟ والدليل على هذا قول رب عليه الصلاة والسلام أن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر. نعم. إذا عقد الدين ما تبيع سنة. وما أقر ما أقر ولا ما أقر. لكن غره بعلم ما علمه شيء. طيب يعني هذه مشكلة. يعني أصل أنه يعرف ليش. ما أعرف اللي أعرف. المهم أعرف لا بد أن يكون عنده علم في هذا الشيء ذاته وبما يصنع له لأن يأخذ على غرض. لأن هذا المشكلة لو ترى هذه الحديثة على أنها شيء مهم. إنهم راح يتصلوا. هل حديث كتب بجبل هذا بحيث انه اشترى هذا الذي يشتريه خمس دقيق اشترى خمس دقيق حتى البائع لو قلت انه ورد بجد البائع شيء ما يجوز اخر انه اوذي للشيء هو ثمين ومفيد لكن ما يجي عامر وجاء واحد يجي يعرف ان هذا الشيء ورد بهذا الشيء واشتراه يكون هدف يكون هدف لابد ان يكون يعلم ان لا يلتئم في الهدف والا كان خداع يقول مالك أو رآه وجهه ما يدركه خلاص أو وصف له بما لا يكفي سلما وصف له بما لا يكفي سلما يعني معناه وصفا لا ينضبط ومن ذلك جميع الأقارات من دور وبساتين وسلها كلها تباع الوصف كلها لا تباع الوصف لأنه ما ينضبطها فلو قال بعث عليك ريثي المكون من كذا وكذا غرفة ومن كذا وكذا قدرة ومن صالح ومساحة وكذا وبين البيت كأن ملكاه فإن بيع لا السبب يقولون لأن الوصف ما لا يمكن أن يكون منضبطا في الدار والفكرة وهذا في الحقيقة صحيح بها وغير صحيح بها أما من جهة أن الدار لا يحب له وصف هذا صحيح لأن الدول الآن تختلف مثلا في هيئة البناء تختلف في نوعية البناء وتختلف كذلك في الأنوار اللي تدخل على البيت وإصابة تلقى عليه والتهوية، ولا يمكن أن تبدأ الوصف، بل تختلف أحيانا تدخل البيت إذا دخلت انشرح الصدر، تدخل بيت آخر يمكن أحسن منه تقريبا إذا دخلت انقبض. هذا أيضا مهم، الراحة النفسية للبيت وانشرح صدره مهم من القلق من البيت وعدم انشراح البيت. فالمهم أن كل شيء لا يمكن أن يوصف ولو تربي الوصف ما يباع الوصف، وقيل يصح أن يباع الوصف وله الخيار إذا رآه، يصح أن يباع الوصف وله الخيار إذا رآه. ما فائدة هذا القول؟ فائدته أن النماء الذي يكون بين العقل وبين الرؤية يكون من للمشتري، لأن نماء المبيت للمشتري ولو في زمن الخيار، ولو في زمن الخيار. فعلى هذا القول نقول لك أن تبيع كل شيء بالوقت، كل شيء لك أن تبيعه بالوقت، ثم إن جاء الشيء مطابقا لزم البيع، وإلا فله الخيار إذا رآه. وهذا من جهة فيه توطئة للناس، لأن الإنسان قد يبيع الشيء وليس في يده لكنه معلوم عنده فيصب للبائع، يصب للمشتري حتى يشتريه، وإذا رآه بعد ذلك فله الخيار. وهذا القول له قوة من حيث النظر والتأثير على الناس ومسيرة الناس. ومع هذا في الأولى أن لا يباع نعم إلا بوقت محيط أو برؤية. نعم والله يقل من حيث الجملة، لكن ما يريد تحديد الجملة، لكن من حيث الجملة نحن يقل. نعم بس إنه هذا يختلف، نضطر الأنوار داخل على البيت والصلاحية في البيت وعلى الصلاحية في البيت، على كل حال لا شك أن الوقاد جدا كثير. اي صحيح انعداد هذا المعدات الالات هم الخشب نعم هذا يسمونه بيع المولد، هذا اسمه بيع المولد، بيع المولد اللي يسمونه عندنا نمونه، نمونه اللي اصلا مولد عند الفقهاء نمونه، يجيب شيء من السلعه ويقول هذا بيع السلعه مثل هذا مثل هذا الشيء. فبعض العلماء يمنع هذا، والصحيح انه جائز، لان الان حكومه من الطعام يصح بيعها بالاجماع، حكومه من الطعام يصح بيعها بالاجماع. وانت الان هل ترى الحكومه من اولها الى اخرها ولا ما ترى الا طاهر؟ ما ترى الا طاهر. فالامور في الواقع كانه اعلى هذه الحكومه، والناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يبيعون التمر في الزنابيل ولا يرمون إلا أعلى الدال على بقية. هل أنوذ هو كأعلى الكون من طعام؟ نعم نعم إيه هذا يكون غشا، يكون غشا. فإذا تبين أن الباقي لا ليس المودة فلا غش. إذا كنت حاملا لا يجوز أن تبيع حملها في ضفر. لا لا يا والماء إذا كانت مملوكة، لي امرأة مملوكة حامل اللي في بطنها لي ملك له. نعم أنا ما قلت حمل امرأة حرة. نعم طيب وإذا المهم ممكن ممكن، فالإنكار إنما يكون لو قلت حرة. على كل حال لا يباع حمل في بطنه سواء من آدمية أو من بهيمة. أولا لأنه ورد في حديث خاص أن رسول نهى عن بيع حمل في البطن، و ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل وهذا ثابت في الصحيحين، ولأنه غرق وميسر لا شك فيه، فإن الحمل في البطن مجهول أذكر أم أنثى، أصغير أم كبير، أحي أم ميت، أيبقى حيا إلى الولادة ويخرج حيا أم يكون ميت، أواحدا كان أم متعددا، فالجهالة فيه كبيرة جدا، ولهذا لا يجوز أن يباع الحمل في البطن. وأما ما اعتاده بعض الزادية مما إذا كان في فرس جيدة يشترون حملها قبل أن تلد هذا حرام وهو من صنع الجاهلية. نعم. طيب إذا ما الدليل على تحريم بيع حمل البطن؟ أولا الحديث الخاص فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحمل في البطن. ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع حبل الحبل. ثالثا أنه نهى عن بيع الغرر. والحكمة من النهي عن بيع الغرر سبقت في أول الكلام على هذا الشرط، وهي ما يحصل فيها من الندم والأسف والتحسر للمرهون، ومن العداوة والبغضاء بين الناس بسبب هذا الغبن. وكذلك لا يباع لبن في ضرع، لبن في ضرع، اللبن في الضرع ما يصح أن يباع. ليش؟ شو السبب؟ لأنه مجهول، لأنه لا يعلم مقداره، ولا يعلم قد يتغير بدم كما يحصل أحيانا من بعض الغنم، فلا يجوز أن يباع اللبن في الضرع. ونقول إذا قال يا جماعة أنا أحب اللبن كيف ما أشتري اللبن في الضرع؟ ماذا نقول له؟ إذا حلب فاشتريه. نعم. وقال المؤلف منفردين، هذه حال من حمل ومن لبن، حال كونهما منفردين احترازا مما إذا بيع مع الأم. فيجوز بيع الحامل ويجوز بيع ذات اللبن، مع أن الحامل قد تزيد قيمتها لكونها حاملة، ولكن يقال إن الحمل هنا ثبت تبعا، وقد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، والحمل في بطن الأم كالعضو من أعضائها، فلهذا صح أن يبيع الحيوان الحامل. كذلك اللبن في الضرع إذا بيعت الشاة مثلا وفيها لبن، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز تبعا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بالخيار، فدل هذا على أن اللبن، أن ذات اللبن تباع ولا حرج فيه. طيب إذا كان لبن هذه البهيمة معتادة وأنه بقدر نصف الصاع، يعني بقدر مدين معروف، وبعته عليه، فهل يجوز ولا لا؟ نعرف كل حلبة من هذه الشاة أو من هذه البقرة تبلغ مدة، فقال بيع عليك الحلبة التي في ضرعها الآن. نعم، نقول هذا وإن كان الغالب والمعتاد أنه مدان، لكن قد ينقص وقد يزيد. ثم إنه لا حاجة تدعو إلى هذا، ما في حاجة حتى نقول إن هذا غرر يسير يغتفر للحاجة، لأنه لا يمكن أن تنتفع باللبن إلا بعد حلب، فبدل من أن تشتريه في الضرع انتظر حتى يحلب واشتريه بعد الحلب مباشرة. طيب كذلك أيضا لا يباع مسك في فأرته. قد تستغرب تقول مسك الفأر؟ نعم، لكن المؤلف قال في فأرته، فأرة المسك، وهو وعاءه. لماذا؟ لأنه لا يعلم ما في هذا الوعاء، قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا وقد يكون جيدا وقد يكون غير جيد، فهو مجهول، فلا يباع في فأرته إلا إذا فتحت الفأرة حتى علم، فلا بأس. وكيف الفأرة والمسك؟ فيه نوع من الغزلان، نوع من الغزلان يسمى غزال المسك، يستخرجون منه المسك، يقولون إن من جملة ما يحاولون باستقلال المسلم منه أنهم يتعبونه بالرفع، يركض يركض يركض لين يتعب مرة، فإذا تعب فإنه ينزل من سرته دم، ينزل لكن ما هو ينجرح، إذا نزل هذا الدم أتوا عليه وربطوا، ربطوا هذا الدم ربطا قويا محكما، فإذا ربطوا فإنه من المعلوم أنه يمتنع فيه التغذية، ما يصل إليه الدم، بعد مدة ينفصل من الجلد، إذا انفصل أخذوه، وإذا هو مسك من أحسن المسك. ولهذا يقول المتنبي: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. هذه هي فأرة المسك، فإذا بعت المسك في فأرته ما صح حتى يكشف وينظر فيه. وقال بعض العلماء إن بيع المسك في فأرته جائز، لأن أهل الصنف يعرفون ذلك، ولأن هذا وعاء طبيعي فهو كبيع الرمان في قشره. هل يجوز بيع الرمان في قشره؟ ها؟ يجوز، ما شفت الحب، أنت بتاكل القشر ولا الحب؟ ها؟ الحب، الحب ما رأيته، والحب قد يكون في داخل الرمانة ليف كثير، والحب يسير، وقد يكون بالعكس. لكن يقولون إن هذا مستتر بأصل الخلقة، وقد تبايعه الناس في كل عصر ومصر من غير نكير، فيقال أيضا المسك في الفأرة مستتر بأصل الخلقة، وهذا الذي ذهب إليه ابن القيم، وأظن شيخ الإسلام أيضا ذهب إليه إلى جواز بيع المسك في الفأرة، لأن هذا مستتر بأصل الخلقة، فهو كالبطيخ وكالرمان ونحو ذلك. نعم، يقول: ولم تكن في فأرته ولا نوى في تمره. داود، ما هو النوى؟ ها؟ ولا يخرج من التمرة بعد ما فإذا لم تأكلها لم يكن نوى، إذا لم تأكلها لم يكن نوى. لا، أقول فيها نوى، لكن ما يقول النوى. هذا لا يجوز بيع النوى في التمر. السبب لأنه مجهول، مجهول. لكن بيع التمر بنواه جائز، جائز، لأن المقصود هو التمر، والنواة في الغالب غير مقصود، فيكون تبعا له. نعم. ولا بيع النوى في التمر، ولا صوف على ظهر. الصوف على الظهر ما يجوز أيضا أن يباع. لماذا؟ لأنه ينمو، مو بينمو الصوف، أولا ينمو، إذا كان ينمو فإنك إذا اشتريته الآن مثلا يزيد قبل أن تجزه، فلما كانت هذه الزيادة محتملة وهي مجهولة صار بيع الصوف على الظهر مجهولا فلا صح. وعمدت إلى التعليل بأن الدليل الوارد في ذلك فيه نظر ضعيف، النهي عن الصوف، عن بيع الصوف على الظهر ضعيف، ولكن نأتي بالتعليل. وقال بعض العلماء إنه يجوز بيع الصوف على الظهر بشرط الجز في الحال، بشرط الجز في الحال، وألا تتضرر به البهيمة، وهذا القول هو الصحيح، لأنه إذا بيع بشرط الجز في الحال فهو كما لو بيع الزرع بشرط الجز في الحال. والنماء الذي يمكن المقدر يزول بماذا؟ باشتراط أن يجزه في الحال. فإذا جاء إنسان مثلا واشترى من صاحب هذه الإبل، اشترى الصوف الذي على ظهرها الوبر، أو الصوف الذي على ظهر الضأن، أو الشعر الذي على ظهر البقر أو المعز، فإن ذلك جائز بشرط الجزء بالحال وأن لا تتضرر البهيمة بذلك. نعم. كل ما يمكن أن ينضبط بالصفة يجوز. النواو وغير كل ما يمكن أن ينضبط بالصفة. قال وفجل ونحوه، يعني ولا يباع فجل ونحوه قبل قلعه. تعرفون الفجل؟ ها؟ معروف. المقصود منه مستتر بالأرض ولا لا؟ أو المقصود الورق؟ المقصود ما استتر بالأرض. فإذا بعت الفجل قبل أن تقلعه فإن المقصود منه مستتر بالأرض مجهول، فلا لا صح بيعه. ومثله أيضا البصل، لو بعت بصلا تريد ما استتر بالأرض لا تريد الورق فإنه لا صح حتى يقلع. نعم. لماذا؟ للجهالة. للجهالة. واختار شيخ الإسلام ابن القيم أن ذلك جائز لمن يعرفه، لأن أهل الصنف يعرفون ويستدلون على ما في باطن الأرض بما ظهر من الورق، وهذا هو الصحيح وما زال عمل الناس عليه إلى اليوم، فإنهم يبيعون حياض البصل ومن غير نكيل، لأنها وإن كان المقصود مستترا لكن ما بدا منه يدل على ما خفي منه، فالصواب جواز ذلك. نعم. ولا لبن في البحر. نعم. ولا ليس متعاقد مع صاحب استجار يعني. نعم في كل يوم. ولا أدري من يعني قدر يعني يحصل لبن يوم. هو هذا اللي أنت قلت على نوعين، أحدهما أن يقول كل يوم تعطين صاع أو أكثر أو أقل، هذا ما في شيء جائز ولا أحد يخالف بهذا. الثاني أن يقول بستأجر منك هذه الغنم أو هذه البقر لمدة أسبوع لحلبها. نعم. أنا من بعيد الظروف بستأجر هذا الرجل هذا البهيمة لحلبها. في المذهب لا يجوز، والصحيح أنه يجوز كما سيأتي إن شاء الله. طيب يقول المؤلف وفجل ونحوه قبل قلعه. نحوه مش مثل نحوه، البصر كالبصر. نعم. يقول المؤلف رحمه الله ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة، لأنه ثبت النهي عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. الملامسة مأخوذة من اللمس، والمنابذة من النبذ وفي الطرح. فما هو بيع الملامسة؟ بيع الملامسة أن يقول أي شيء لمست من هذا اللي أمامك فهو لك بعشرة، أي شيء تلمسه من هالبضاعات اللي أمامك فهو لك بعشرة ريالات. جائز أن تلمس شيء يساوي خمسة وشيء يساوي مئة، مو جائز؟ جائز. لهذا يعني معنى جائز أي ممكن، فلما كان هذا ممكنا وكان غرام نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لو مثلا قلت أي ثوب تلمسه متى لمسه، أي ثوب لمسته ذكرنا قبل، متى لمست هذا الثوب أيا فهو لك بكذا. وهذه الصورة الأخيرة تنبني على رأي من يرى أن البيع المعلق باطل وهو المذهب، وأما من يرى أن البيع المعلق غير باطل فلا يمنع هذه الصورة. كذلك المنابذة، إيش معنى المنابذة؟ نعم، المنابذة من النبذ وهو الطرح. فتقول مثلا انبذ علي ما شئت من هذا السلع فهو علي بمئة. نعم، هذا ما يجوز. السبب الغرر والجهاد، لأنه قد ينبذ إلي ثوبا لا يساوي خمسة أو سلعة لا تساوي خمسة، وقد ينبذ إلي سلعة تساوي خمسين، فيكون هذا جهلا، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نعم، هذه المنابذة. ولا يصح أيضا ما يسمى ببيع الحصاد. بيع الحصاد أيضا لا يجوز. ما معنى بيع الحصاد؟ بيع الحصاد له صورتان أيضا، إحداهما أن نقول ارمي هذه الحصاد في هذه الأرض فما بلغت فهو عليك بمئة، مجهول هذا ولا لا؟ نعم. أعطى الحصى قال هل هذا ببيع عليك منها؟ ارمي الحصى فاللي تبعه عليك بالمئة. ها يجوز ولا ما يجوز؟ وش السبب؟ لأنه مجهول وغرب، قد يكون قويا فيحلف الحصى فتستوعب أرضا كبيرة، وقد يكون ضعيفا، وقد يتحرك عندما يريد أن يحلف الحصى تتحرك البايع خوفه ويزعجه فتختلف يده فلا تكون بعيدا ولا لا. هذا ما هذا بيع الحصاة لا يجوز. ومن بيع الحصاة الصورة الثانية أن يقول احلف هذه الحصاة على هذه السلع اللي في الدكان، أي سلع تقع عليها الحصاة اللي حلفت فهي عليك بكذا. هذا أيضا لا يجوز لأنه جهالة، لأنه جهالة وغرض. نعم. ولا يصح بيع الملازم ولا عبد من عبيده ونحوه، ما يصح. عندي 10 عبيد، قلت بعت عليك واحدا من هؤلاء العبيد بمئة ريال، شو لا عيسى؟ وراء فيه غرر العبيد. نعم فيه غرر، لأن العبيد يختلفون، يمكن عبد قارئ كاتب نشيط، أو يجي عبد أمي ضعيف البدن، أليس كذلك؟ طيب لو قلت بعت عليك شاة من هذا القطيع، شاة من هذا القطيع بعشرة، ها؟ ما يجوز؟ نعم ما يجوز للجهل. وقال بعض العلماء يجوز إذا تساوت القيم، إذا كان كله قيمتها واحدة فإنه يجوز إذا تساوت القيم. وهذا وإن كان له وجه لكن يمنعه وجه. أما الوجه الذي يجيزه فهو أنه إذا تساوت القيم ما لحق المشتري ضررا أولا، لأنه إن أخذ رقم واحد أو رقم اثنين أو رقم ثلاثة أو رقم أربعة أو رقم خمسة فالكل الكل سواء. ولكن يمنعه وجه آخر، وهو أنه لا يلزم من تساوي القيم تساوي الأعيان، لا يلزم من تساوي القيم تساوي الأعيان. قد تكون مثل هذه شاة أنثى صغيرة قيمتها 100، وخروف ذكر كبير قيمته 100، اختلفت العين ولا لا؟ العين اختلف لكن القيمة واحد. حتى لو لو كانت كلها ذكورا فإنها تختلف. نعم لو فرض أن المشتري لا يقصد إلا التجارة فقد يتوجه هذا القول، لأن المشتري لا غرض له في العين، غرضه المال. أما إذا كان غرضه العين فلا شك أن الصواب ما قاله الفقهاء بأنه لا يجوز بيع عبد من عبيده ولو تساوت القيم. نعم أفرض أني مثلا أنا أريد أن أشتري عبدا للخدمة لكن أحب أن يكون جلدا نشيطا، وفيه عبد جلد نشيط وفيه عبد ضعيف وله نشيط لكنه كاتب، كلاهما قيمته 100، الأول لنشاطه وقدرته والثاني لكتابته. لو أنني اشتريت منه عبدا من العبيد ب100 وصادف أن أخذت أو أن أعطاني هو أن أعطاني الكاتب، أستفيد منه ولا لا؟ ما أستفيد منه، فيفوت المقصود، يفوت المقصود. طيب لو قال خذ ما تشاء من هذا من هؤلاء العبيد أو من هذه الغنم ب100 ريال، تخير يجوز ولا لا؟ المذهب لا يجوز، المذهب لا يجوز حتى بهذه الصورة، والصحيح بهذه الصورة أنه جائز. لكن قد تقول قد يأخذ شيئا يظن البائع أنه لا يأخذه وهو غالي عند البائع. ما عليه من لا يصدق. نعم نقول البائع هو الذي فرض، لماذا يقول تخير؟ ولا صحيح هذا وارد ربما اختار مثلا هذا الشيء الذي رغبه البائع فيه، ولكن يقال انت ايها البائع الذي فرطت، لماذا تخيره؟ عمل الناس اليوم على هذا القول، على انه اذا قال خذ من هذا الغنم ما تريد بمئه ريال فان الناس يعودون ذلك جائزا وهو صحيح. حتى مع التساوي نعم. يقول المؤلف: ولا استثناؤه الا معينا، ولا استثناؤه الا معينا. ايش معنى ولا استثناؤه؟ يعني ولا استثناء عبد من عبيده الا معينا، لانه اذا استثنى بدون تعيين بقي الباقي مجهولا. فاذا قلت بعت عليك هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدة، إلا واحدة، يصح؟ ما يصح. هل الذي لا يصح هو الاستثناء فقط أو كل البيع؟ ها؟ كل البيع، كل البيع ما يصح، لأنه إذا جهل المستثنى لزم منه جهالة المستثنى منه، أليس كذلك؟ فمثلا إذا كان هؤلاء العشرة اخترت بعت عليك العشرة إلا واحدة، هذا الواحد قد تختار واحد أكملهم وأفضلهم يصير الباقي منهم ما يسوى إلا نصف القيمة، وقد تختار أرداهم يصير ما يساوي ولا عشر قيمة. فاستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. ولهذا لا يصح أن تستثني عبدا من العبيد أو شاة من القطيع إلا معين، واضح؟ طيب لو قال لك بعت عليك هذا القطيع إلا شاة واحدة تختارها أنت، يجوز ولا لا؟ ينبني على المسألة الأولى، إن قلنا بجواز أن أبيع عليك شاة من هذا القطيع تختارها أنت قلنا هذا مثل، وإن قلنا بعدم الجواز وهو المذهب قلنا هذا مثل أيضا. نعم. لا حتى مع التساوي مطلقا. نعم. ناصين على هذا. ها؟ الضابط انه ما عاد الى الجهاله، كل شيء يؤدي الى الجهاله هو حرام، ولكن العلماء يختلفون هل هذا مؤدي للجهاله ولا لا. ولهذا شف الفجر المذهب يرون انه مجهول، لان المستتره منه مستور في الارض، لان مقصوده منه مستور في الارض، والصحيح انه غير مجهول، لان اهل السنه يعلمونه ويستدلون على ما خفي بما ظهر. ها؟ البطاطس مثلها الظاهر، إذا كان النذرة يظهر منها ما يعرف به ما في بطن الأرض جاء، أما إذا كان لا يرى فهذا لا يجوز. ولهذا مثلا الكشمش الظاهر يندفن في الأرض ولا يرى ما يدل عليه، هذا ما يصح لأنه مجهول، إلا إذا بعت الشجر كله، كل الأشجار هذه فلا بأس. نعم. والراجح يعني مثلا لو خير وقال اختار من هذا الغنم ما شئت هذه، نعم، يقول جهال، هذا ليس جهال، أنا أعرف وهو يتخيل إيه، لكن يقول أين يكون جهال؟ الجهال يقولون إن الذي يقع عليه العقد حين العقد مجهول، ما أدري أنا وش بتأخذ. ألف نعم. أي هذه النساء تعاين تبغى بشتري، لكن أحيانا يكون البائع مثلا مشتغل دائما تجي في الفلاح اللي عنده مثل البهائم او البدوي اللي عنده بهائم ويكون مشغول، يقول روح خذ من هذا تبي بمثل يعني. نعم. ولا حاجه انك تجيبه له، اما لو اخذته وعينته وجبت له ووقع العقد عليه بعد تعيينه ما في بأس حتى على المذهب. نعم. ها؟ الجهل يسير اذا دعت الحاجه اليه يعفى عنه، لانه مع دعاء الحاجه وقله الغرض يكون أرفق بالناس، لأنه ما من شيء إلا فيه نوع من الجهالة، حتى الحيوان اللي بيعته ما تدوش اللي بطنه فيه نوع من الجهالة. الحامل مثلا يجوز بيعه ولا لا؟ مع أن البطن يمكن يكون اثنين أو ثلاثة أو ربما يكون انتفاخ بدون حمل. هنا شيخ نعم الراجح الآن العمل على هذا المتخير هذا هو الصحيح. هنا هذا هو الصحيح تقدم من أقول الصحيح هذا. قال المؤلف وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح كذا صواب كلامي ها؟ وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح ها؟ ما صح نعم ما صح قلنا ونقوله الآن لأنك إذا قلت إن استثنى من حيوان يؤكل رأسه صار رأسه نائب فاعل يعني معناه ما يؤكل إلا رأسه ها؟ وجلده وأطرافه وهذا لا يستقيم لكن المعنى وإن استثنى رأس حيوان مأكول لو ولهذا العبر المؤلف بهذا التعبير لكان أوضح إن استثنى رأس حيوان مأكول أو جلده أو أطرافه صح نعم رجل باع عليك هذه الشاة إلا رأس يجوز ولا ما يجوز ها؟ يجوز لأن الرأس مشاهد معلوم ها؟ باع عليك هذه الشاة إلا قلبها السبب لأنه مجهول مستتر يمكن يصير قلبك كبير يمكن يكون صغير نعم لكن الرأس معلوم طيب باع عليه باع شيء شيء يا الثاني في نظرة الثاني ها كذلك اللحم اللي يبص إيه يبيع يسوق طيب إذا استثنى جلده يجوز ها مش الصيف لأنه ظاهر معلوم إذا استثنى أطرافه أطراف المراد أكارع أكارعه من الركبة فأنزل يجوز لأنها معلومة طيب إن استثنى الرجل كلها المذهب لا يجوز والصحيح أنه يجوز لأن الرجل معلومة بينة كالرأس وكذلك إذا استثنى أي عضو متميز فالصحيح أنه جائز ومن ذلك الألية إذا استثنى أليتها فإنه جائز وقول المؤلف إن استثنى من حيوان يؤكل لو باع عليه حمارا إلا رأسه حمار طيب أبيع عليك الحمار إلا رأسه يجوز ولا لا لأن المؤلف يقول يؤكل من حيوان يؤكل لأن الحيوان اللي يؤكل تنتفع برأسه إذا ذبح أكلت الرأس لكن الحمار ماذا الحمار رأسه الحمار لا نعم الحمار هل يؤكل رأسه لو استثنيته ما استفدت شيء نعم إلا على مذهب جحا مذهب جحا يقول إنه باع بيتا واستثنى الوتد فقط الوتد فقط لما استثناه إذا كل يوم يجيب ميتة وجيفة وأشياء كريهة يعلقها بالوتد فتأذى صاحب البيت من ذلك قال يا أخي اتق الله عليتنا بالرائحة قال هذا الوتد ذي يستثنيه في البيت فيقال إن صاحب البيت اشتراه بأكثر من قيمة البيت نعم لأجل أن يختف من شر هذا نعم والله أعلم هذا صحيح ولا لا لكن تقال هذا من هذه طيب فهمنا الآن أنه إذا استثنى من الحيوان الذي يؤكل رأسه جاز لكن لماذا يجوز التعليق لماذا لأنه سيستفيد من الرأس بالأكل لكن إذا عي المشتري لا يذبح البر لا يذبح البر قال يلا هذبح هذا الرأس قال ما ذا وش نسوي نشوف إن كان البائع اشترط عليها الذبح اشترط عليها عند العقد أنه يذبحها فإنه يجبر على ذبحه يجبر على ذبحه ويعطيه الرأس وإن كان ما اشترط عليه وهو لا يجبر على ذبحه لكن قوم الرأس بقيمته واستساوي مذبوحا وتعطى قيمته تعطى قيمته لمن؟ للبائع طيب المشتري لما اشترى هذا الشيء واستثنى البائع رأسه وجد المشتري أن هذا وجد أنه أعور رحمك الله أعظم. هذا عيونه ذاهب بكل كلية. فجاء المشتري إلى البائع وقال وجدت أعظم. أرد عليه ما بي. قال المشتري قال البائع أنا مستثنى الرأس. والعيب الآن منه فيه؟ العيب منه في الرأس والرأس بي. لكن بقية الحيوان ما فيها عيب. ما تقوم في هذا؟ لا يمكن يبدي أو ما يبدي. المهم أنه بالنسبة لحق المشتري في الرد هل يملك ذلك أو لا؟ لا يملك. يعني إذا كان شارط واضح، إذا كان شارط لا يوجد العيب في قلب الحيوان. إذا كان شارط الذب ما شارط الذب ولا شيء. له حق. له حق. له حق. طيب لو كان مثل ما قال الأخ، لو كان شرطنا الذبح، قال شرط أن تذبح اليوم وتعطي الرأس. نعم. يقول العلماء له بالرجوع، لأن هذا العيب ينقص قيمته، ينقص القيمة، والمدار على القيمة. مهم على انه عيب او انه عيب، ما دام ان هذه البهيمه اذا كانت مثلا عينها ذاهبه سوف تنقص قيمتها. انا اشتري منكم بمئة، ولو اطلعنا انها عوره ما ساوي الا 50 أو 80، اذا يكون نقص الثمن ولا لا؟ نقص الثمن، فلي انا اشرح البيت. والا اعطني الارش وهو الفرق بين قيمته صحيح و ومعيبا ولا بس. الله أعلم. وعلى هذا فيجوز بيع الحب المشتد في سنبله. والمشتد معناه الذي صلب صلب، بخلاف ما إذا كان ماء إذا غمسته بيدك انفجر هذا لا. أما إذا كان مشتدا فإنه يصف بيعه في سنبله. طيب قوله بيع الحب المشتد في سنبله، في هنا بمعنى مع، يعني لا بد أن يكون الظرف مع المضروب، لا بد أن يكون الظرف مع المضروب في سنبله. فإن باع الحب وحده دون قشره يجوز ولا لا؟ على ظاهر كلام المؤلف لا يصح، يقول لأنه كبيع النوى في التمر، كبيع النوى في التمر. وبيع النوى في التمر تقدم أنه لا يجوز أولا. إذن بيع الحب في قشره منفردا لا يجوز، وإنما يباع جميعا. الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما. يفترض أن يكون الثمن صل ركعتين، يا صل ركعتين كأنهم على وضوء، اللي على وضوء صل ركعتين. يفترض أن يكون الثمن معلوما، الثمن معلوما. بماذا يعلم؟ يعلم بالرؤية والصفة والعد والوزن وما أشبه ذلك. ولكن ما الفرق بين الثمن والمثمن؟ مش الفرق بينهما؟ الثمن ما دخلت عليه الباء، ما دخلت عليه الباء فهو الثمن. والمثمن ما وقع عليه الفعل. فإذا قلت بعتك هذا الدرهم، هذا الدرهم بهذا الثوب، يعطيك هذا الدرهم بهذا الثوب، أين الثمن؟ الثوب. وإذا قلت بعتك هذا الثوب بهذا الثمن، بعتك هذا الثوب بهذا الدرهم، فما هو الثمن؟ الدرهم. إذن الثمن القاعدة فيه ما دخلت عليه الباء، ما دخلت عليه الباء. وقال بعض الفقهاء إن الثمن هو النقد، سواء دخل عليه الباء أو ما دخل، يعني الذهب والفضة دنانير ودراهم. لكن المذهب أن الثمن ما دخلت عليه الباء، فيشترط أن يكون الثمن معلوما برؤية. فأقول مثلا بعت عليك هذا الكتاب بهذا الكتاب، هذا معلوم بالرؤية. أو تقول اشتريت منك هذا الكتاب بكتاب الذي في البيت وصفته كذا وكذا، هذا معلوم بماذا؟ بالصفة. ومن المعلوم عند الفقهاء إذا وضعت دراهم، قوم الدراهم، فقلت مثلا اشتريت منك هذا البيت بهذه القومة من الدراهم، يقول الفقهاء إن هذا جائز، إن هذا جائز، لأن الثمن معلوم بماذا؟ بالمشاهد. الثمن معلوم بالمشاهد. ولكني سأسألكم الآن، هل في هذا غرر؟ في غرر جدا، لا سيما إذا صار جنيهات، إذا صار دنانير، تكتبها لكم من الدنانير، يعني لو ظهر فيها 10 دنانير يؤثر ولا ما يؤثر؟ يؤثر جدا. كذلك لو مثلا معربطة، الآن دعوا الدراهم والدنانير ما هي موجودة، معربطة مربوطة بالسلك من الورق النقدي فئة 500 ريال، قلت اشتريت منك هذه السيارة بهذه الربطة، يصح ولا لا؟ على المذهب يصح، على المذهب يصح. أين يقول لي أن هذا معلوم بماذا؟ بالمشاهد. ولكن هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح أبدا، ما هو صحيح، لأنه يختلف حتى الأوراق بعد استعمالها غير الأوراق اللي ما استعملت الجديدة، ولهذا تجد الأوراق الجديدة يعني صغيرة السمك ولكنها كثيرة العدد، والعكس بالعكس، هذا لا شك أنه إرجاب. كذلك لو قال اشتريت منك هذه السيارة بوزن هذه الحجارة، ما الحصى يتب يزل لك الثمن على هالحصى، ترى شوف تبدأ يقل يجلس، إذا قال ما يخاف يجوز ولا لا؟ نعم على المذهب يجوز، هذا الغريب يبيض عليه ذهب. اشتريت منك هذه السيارة بوزن هذا الحجر ذهب، نعم يجوز على المذهب، أو بوزنه فضة يجوز. ليش؟ قال لأن هذا مشاهد، لأن هذا مشاهد. كذلك لو قلت اشتريت منك هذا البيت بملء هذه الطاسة ذهب، وش هي الطاسة؟ الإناء اللي يشربه، بتبع مالك هل إناء ذهبا، يجوز على المذهب. لو اني ما ادري وش قدره، ولكن كل هذه انا ذكرتها لكم لان ذكرها في الشرح لاقول ان هذا ضعيف وفيه من الغرض ما هو ظاهر غرض، هذا هو اللي يدخل في حديث ابي هريره بلا شك، ولو كان ما اقدر. يقول المؤلف فان باعه، نعم ان يكون الثمن معلوما، فإن باعه فإن باعه برقمه لم يصح، باعه برقمه لم يصح، إلا إذا كان يعلمه هو والبائع. في شيء باع بالرقم عندنا؟ إيه؟ الأدوية في الصيدليات مكتوب عليها القيمة، ثم على القيمة، فإذا بعت عليك هذا الشيء برقمه قال كم هو أبوكك مكتوب عليه صوب اللي مكتوب عليه المدح ما يصح أي هذا أولى أو الصورة الثالثة تقدم هذا أولى بالصح ولهذا الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام أنه يجوز البيع برقمه كذلك إذا باعه بألف درهم ذهبا وفضة هذه المسألة لها صورها أن نقول بعتك إياه بألف ذهبا وفضة هذا واحد أن نقول بعتك إياه بألف درهم ذهبا وفضة كلهم ما يصح كلا الصورتين لا يصح البيع بعتك بألف هذا الشيء بألف ذهبا وفضة ما يصح وش السبب لأن ما ندري وش ألف هل تبتع قيمة مثلا 800 دينار و 200 درهم أو تبتع قيمة 800 درهم و 200 دينار ما ندري فلا يصح وقيل يصح ويحمل على المناصفة يصح بألف ذهبا وفضة ويحمل على المناصفة وش معنى المناصفة 500 دراهم و 500 دنانير لأن الشيء عند الإطلاق يكون على التساوي طيب الصورة الثانية بعتك هذا بألف درهم ذهبا وفضة أيهما أشد الأول ولا هذا أشد جهالة بعتك بألف درهم ذهبا وفضة الأول أشد جهالة هذا ما فيه جهالة يسير لأني لقيت بألف درهم كان مقدرا بالدراهم لكن بعضها ذهب وبعضها فضة فمثلا إذا كان قيمة الدينار 10 دراهم قيمة الدينار 10 دراهم أو نخليه 100 أسهل قيمة الدينار 100 درهم وعطيتك 9 دنانير و100 درهم في شهاره ولا لا؟ ها؟ شوف الآن أنا قلت اشتريته منك بألف درهم ذهب وفضة ذهبا وفضة فقيمة الدينار 100 درهم فأعطيته 9 دنانير وكم؟ 100 درهم كم القيمة الآن؟ ألف لكن بعضها من جنس وبعضها من جنس يقول هذا ما يصح ما يصح لأن ما ندري وش بيعطيه من الذهب وإن كان القيمة مربوطة بمئة درهم بألف درهم لكن ما ندري وش يعطيه من الذهب إذا قلنا بالمسألة الأولى أنها تصح فهنا نقول من باب أول وقع عليه فنقول أعطي 500 دينار ها 500 دينار ها 500 درهم وكم من كم من دينار 50 دينار 50 دينار نقول أعطي 50 دينار و 500 درهم هذه لا شك ان الصوره اقل غرا للاول ومع ذلك يقولون انها لا تصح لان جنس النقد مجهول الان ما ندري هو بيعطيه 50 مثلا 800 درهم غير 800 قصدي 100 دينار انا ترى نسيت قلنا 1000 درهم على ان قيمة الدينار 100 درهم لا واحد مثلا يصير 500 درهم 5 دنانير 5 دنانير عن 500 نعم و500 درهم وهذا القول هذا اصح في الصورتين جميعا اصح في الصورتين جميعا فنقول اذا في المساله الاولى الذي يقول بألف درهما وذهبا فضة وذهب نقول نحملها على النصف ونقول ألزمه إيش نصفها ذهب ها 500 دينار و500 درهم وأما التي قال بألف درهم ذهب وفضة فإن تراضي وعطاه إياه كلة دنانير أو كلة دراهم فلا حرج وإن لم يتراضي حملناها على ليش؟ على المناصر على المناصر نعم أي لا وحدة نقد بس الدينار جنيه من الذهب يعني من مثل جنيه عندنا وأدرهم مثل ريال من الفضة يقول المؤلف أو بلاد من درهم ذهب وفضة إلا قلنا تمام صح لو قال بلاد من درهم ذهب وفضة ترى بعض كل شيء هنا نصف بلاد درهم ذهب وفضة إيه نصف الناس لو بعت اشتريت بطيء لقيت كله خربان ما فيش ولا يطيع لا ما صحيح عمل وانا مثل اشتري عمل على خلاف الشر ردوا ردوا على شيء وباعه بمئة ألف أو بألف درهم ذهبا وفضة ذكرنا أن هذه المسألة لها صورتان الصورة الأولى بألف ذهبا وفضة والصورة الثانية بألف درهم ذهبا وفضة وقلنا إن المذهب لا يصح في الصورتين وأن فيه قولا آخر في الصحة في الصورتين ويحمل على المناصب طيب قال أو بما ينقطع به السعر ينقطع يقف به السعر هذه مترادفة اليوم إذا قال بعته أو اشتريته بما ينقطع به السعر فإنه لا يصح السبب ها السبب مجهول ما ندري وش ينقطع به ومعنى ينقطع به السعر يعني يقف عليه السوم يقف عليه السوم قال هذا الشهري قال كم تبيه قال والله ما أدري لكن اللي يقف عليه فأنا بشري فاللي يقف عليه يقول المؤلف إنه لا يصح بما ينقطع به السعر لأنه مجهول فإن قال قائل ما ينقطع به السعر تطمئن إليه النفس أكثر قلنا هذا صحيح ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصح البيع بما ينقطع به السعر بل لأن الإنسان يطمئن ما دام أنه زايد في السوق فإذا وقف أخذته هذا واضح ما في جهاد لكن عندي أن كلام الشيخ وجيه لو كان الناس عندهم إيمان بالله ما يوجد عندهم غش ولا مناجشة لكن إذا كان في وقت قد تكون المناجشة قد يكون قيمة هذا عشرة لكن مع المناجشة يصل إلى خمسة عشر أو إلى عشرين فحينئذ يكون مجهولا ولا لا مجهولا ويكون فيه غرر عظيم ولهذا الأولى الأولى أن يقال بأن المذهب هنا أصح ما قطع به السعر وذلك لغلبة المناجشة في أوقاتنا اليوم أما لو كان الناس سليمين ما يعطون إلا ما يساوي فهذا لا جهالة فيه أحيانا يجوز ها؟ أحيانا يجي واحد ما يعرف السلع وأقول له هذه 500 هي ما تسوى الأرض أو أقول له 510 أو 10 إيه يمكن يجود على إيه نعم يمكن ما في شك اللي بيغش لكن هذا له الخيار في مسألة إن شاء الله تعالى قال أو بما باع به زيد أو بما باع زيد، قال اشتريته مثل ما يبيع فلان، يقول لا يصح. لماذا؟ لأن بيع فلان مجهول، قد يكون فلان يبيعه بأكثر من الثمن أو بأقل من الثمن فلا يصح. وقيل يصح فيما باع به زيد، لأن المرجع لأنه بعد الرجوع إليه سوف يتبين. وعندي أن في المسألة تفصيلا، فإن كان زيد من الناس المعتبرين مثل رجل يورد السلاح ويبيعه ومعتبر في السوق، فإن الرجوع إلى ما باع به فيه جهالة ولا لا؟ ما في جهالة. وإن كان زيد من سائر الناس فإنه لا صح، لأنه قد يبيع بكثير وقد يبيع بقليل، ما هو معتبر. وعلى هذا فيكون الصواب في هذه المسألة التفصيل، وهو أنه إذا قال ببيع عليك مثل ما أبيع كان، إن كان فلان من المعتبرين في السوق كالموردين وأصحاب المخازن الكبيرة فهذا لا بأس به، والنفس المطمئنة إليه، ولا أحد يرى أن في ذلك قبله. وإن كان الأمر بالعكس فإنه لا صح. وقول وجهلاه أو أحدهما، إذا جهلاه جميعا فهو ما يصح، وإن جهله البائع دون المشتري فإنه لا يصح، وإن جهله المشتري دون البائع فإنه لا يصح، لأنه يشترط العلم من الجانبين. وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. المؤلف بيّن لنا وش معنى الثوب حين قال كل ذراع، هذا لفظ نشر مرتب ولا مشوش؟ ها؟ كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. إذا باع ثوبا يعني قطعة قماش باعها كله كل ذراع بدرهم يجوز؟ كيف يجوز؟ ما أدري هالقطعة هتجي 10 أذرع فتكون ب10 ريالات أو 20 ذراعا فتكون كم؟ 20 ريال ولا لا؟ نقول صحيح، لكن لما اشتراها كلها صارت معلومة، وتقدير الثمن هنا ليس فيه جهالة، لأن عارف أن الذراع من هذه بكذا، والأذرع هنا محددة ولا لا؟ محددة بالرؤية غير محددة بالقدر. أنا أريد هذه القطعة كلها كل ذراع بكذا وكذا فإنه يصح، لأن المعقود عليه كل الثوب وهو معلوم. غاية ما هنالك أننا قدرنا الثمن بمقدار معين منه، وهذا لا جهالة فيه إطلاقا. كذلك راعه الصبرة وهي الكومة من الطعام، كل قفيز، القفيز 12 صاع، كل قفيز بكذا وكذا بدرهم، يجوز ولا لا؟ هذا الكومة من الطعام كل قفيز بدرهم يصح. طيب كلناها وجدناها 10 أقطبة يصح، وجدناها 20 يصح، مثل الثوب تماما. باعه القطيع وهو القطيع المجموعة من الغنم، تبعت عليك هالغنم هذه عليك شوف الآن كل شيء تبدلها يجوز صحيح؟ نعم صحيح، لأن الآن المبيع معلوم والثمن معلوم باعتبار الآحاد، يعني كل شيء بدرهم. فإذا قال قائل قيم الشاة تختلف مهم مثل الصبرة والذراع من الثوب، أولا شاة تسوى 10 وشاة تسوى قرشين، قلنا لكن هو رضي بالمجموع، رضي بالمجموع، ما قال كل شاة بدرهم علي من هذا القطيع كل شاة بدرهم، لو قال من هذا القطيع كل شاة بدرهم ما صح، لكن هو اشترى القطيع الآن كله، كما لو اشترى القطيع كله ب10 ريال ما في مانع، ما في مانع، لكن هو الآن اشترى القطيع كله طيبه ورديئه، ولكن جعل تقدير الثمن منوطا بالأفراد، والأفراد ستعلم ولا ما تعلم؟ إيه نعم ستعلم كذا. لا تقطع تقطع إذا قال ما يحيط بها تقطع على حد الذي يحيط به، لأن المبيع لا بد أن يكون معلوم برؤية أو صفة. نشوف مقطع يعني هو شوف اللي يحيطه يطلع لك. نشوف مقطع يبشر كله ما يطلع، لازم يكون كلهم موجودات. شوف يحيط به، فإن كان كثير كما قلت لازم يجمع له الشيء الذي يحيط به. معلوم هو لا بيتفحص أبدا، نشتا لا تفكر لا بيتفحص، ما أبرح نبيشري إشياء لعنة لا بد يتفحص. لكن كلام لأن هذا ما في جهاد. نعم. هل صار بعضها يسوى درهمين وبعضها درهم؟ ما يهم. يعني هم اتفقوا على القيمة، هم جعلوا بالحقيقة، لا لا أفك إنه إنه إلا أنهم بيجعلون هذه زيادة هذه تقابل نقص. ها؟ يعني العالي يجبر. أين الناقص؟ ما في شيء. ما في شيء، لا ما في شيء. لكن أنت بالمثال الثاني يقول ذا وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم ما صح. إن باع من الصبرة في الكومة من الطعام كل قفيز بدرهم، نعم، فهذا ما صح. السبب لأن من التبعيض من الصبرة، ما هي كل الصبرة، من ومن الصبرة يحتمل أنه إنهن 10 أفقدة أو 20 قفيزا أو 30 قفيزا أو قفيزا واحدا، ولا لا؟ مو باحتمال هذا، لأنه قال من الصبرة كل قفيز بدرهم. يقول هذا لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لأن الغاية مجهولة، ما ندري هل يأخذ قفيزا أو قفيزين أو 3 أو 4 أو 5 أو إلى أن تنتهي الصبرة، أليس كذلك؟ طيب، إذن يكون هنا المبيع مجهولا والثمن مجهولا بجهالة المبيع. وقال بعض الأصحاب بعض العلماء إنه يفرح إذا قال اشتريت من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ويعطى له يبيع. وقالوا إن هذا مثل الإجارة، لو قال استأجرت الشيء كل سنة، استأجرت منك هذا البيت كل سنة بمئة درهم، يجوز يجوز في الإجارة، وكل ما خلص السنة ثبت الأجرة. قالوا فهذا مثلها. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه استؤجر على أن يسقي بستانا كل دلو بتمرة، كل دلو بتمرة. قالوا فهذا إذا صح في الإجارة صح في البيع، لأن الكل منهما يشترط فيه العلم، وهذا القول هو الصحيح. فإن قيل هذا القول إذا كان ما أخذ من الصبرة إلا قفيزين، كل منهما، لأن كل منهما راض، فالبائع راض لو راحت الصبرة كله يمكن يفرح إذا راحت الصبرة كله، والمشتري كذلك راض هو اللي بياخذ على ما به، وهذا قول هو الصحيح. طيب يصح في الصبرة ويصح في الثوب، كل ما يصح يصح في الثوب. يقول بعتك من هذه الطاقة طاقة لك كل ذراع 10 ريالات، يصح على القول الصحيح. المذهب ما تقول من الطاقة، وش تقول؟ الطاقة كلها. لكن نأتي إلى القطيع، لو قال اشتريت منك من هذا القطيع كل شاة بدرهم، وش تقول؟ إيه القطيع يختلف. ها؟ لا لا، المراد الصبرة من جنس واحد، ما هي بالصبرة المجموعة من الناس. لا لا، من أجماع من الناس ما تصح الصبرة، من الناس ما تصح أصلا، مجهورة. نعم. طيب الآن القطيع نقول ما يصح، لكن مر علينا أنه إذا قال بعتك قطيعا من هذا، واحدة من هذا القطيع وتخير، تقدم لنا أن القول الراجح أنه يصح. فهل لا نجعل هذا مثله؟ نقول لا، لأن فيما سبق واحدة معينة ما يمكن يأخذ أكثر، وهذا عارف بأنه لو يأخذ أعلى ما عنده، واحدة أعلى ما عنده ما خلص. لكن هذا لقى من القطيع كل شاة بدرهم، وقدرنا أن القطيع فيها في 60 شاة، 40 منها جيدة تساوي على ريالين، وعشرة تساوي على نصف ريال، يصير في هذا قابل كثير، وقد يأخذ من أمها ريالين كلها 40 ويتفقها. ولهذا القطيع ما يصح مع اختلاف، والغالب غالب أنه يختلف. يعرفون شيخ هم يعرفون لا يعرف أنه لا قال لك من هذا القطيع إنه بيأخذ الطيب وعارف وبيع عليه بقيمة الطيب ما يداخلها في الطيب هذا عمل يعني لا لو بيع لو قال ببيع عليه بيع على شيء بيع على شيء وأنا عارف إن مثلا إن هذا فيه عشر يسوى على 100 والباقي يسوى على 50 وقلت بعتك من هذا القطيع كل شاة ب100 وهذا إذا أخذ العشر مو راح ناخذ الزائد لأنه مخطر يقولون بنات يقولون هذا نعم يزول جهاله الحقيقة حتى هذه يزول جهاله إذا أراد أن يبيع عليه بأعلى شيء وهذا كفر وهذا كفر والمشتري عارف انه مقدار حاجة هذا مثل ما قلت تزول جهاز هذه عليها الاخوه مضمنه ها الاخوه مضمنه بالنسبه للمشتري يجب ان يسال مثلا لا يعرف ما هو باخذ بديل لا يعرف لا يعرفون هذا لا يعرف المحر المقدم على هذا له عارف اي نعم يقول او باعه بمائه درهم الا دينارا أو بمائة دينار إلا درهم قوله عكسه يعني مائة دينار إلا درهم هذا استثنى من غير الجنس قال بمائة درهم إلا دينار ما يصح طيب بمائة درهم إلا درهم بمائة درهم إلا درهم يصح كم يمكن أن طيب بمائة درهم إلا دينارا يصح ظاهر كأن المؤلف ما يصح مطلقا ولو كان ثمن الدينار معلوم ولو كان ثمن الدينار لو فرض أن الدينار مقرر سعره 10 دراهم وقال 100 درهم إلا دينارا المذهب يصح ولا لا الدينار 10 دراهم مقرر ما يمكن يزيد ولا ينقص قال بيعتك بمائة درهم إلا دينارا ما يصح يقول لأنه من غير الجنس من غير الجنس فالاستثناء منقطع ولكن فيه قول آخر في المسألة أنه إذا كانت قيمة الدينار معلومة صح الاستثناء